وكان الله غفورا رحيما وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبي ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومنك ومن لأسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما

صدق الله.